على قبيلة من القبائل فيقولون نحن أدرى به لو كان صادقا لاتبعناه، فنحن أهله وعشيرته، ولم يتبعه منا إلا السفهاء، فلا تطيعوا أمره ولا تصغوا لما يقول، فإنه يفتن في كلامه. فحينما آذوا المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا العمل وبهذا الصغيان خرج إلى الطائف لعله أن يجد منهم من يسمع أو يأتي إليه من يستجيب، فحرضوا عليه سفاءهم وصبيانهم يضربونه بالحجارة حتى أدموا قدميه وشجوا رأسه. فعاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة مرة أخرى. فلما كان في الطريق وقد سمع من أهل الطائف ما سمع، ونالوا منه من الأذى ما نالوا، وهو يعرف ما لدى أهل مكة له، وقف وتضرع إلى الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام متضرعا مبتهلا بين يدي خالقه، قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن رحمتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي سطعت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا أيها الأحباب دعا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من دعائه جاءه الفرج من السماء، جاءه ملك الجبال، فقال أتريد أن أطبق الأخشبين عليهم؟ الأخشبان هما الجبلان التي تقع مكة بينهما، هل تريد أن أطبق الأخشبين عليهم؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء عتوا وتجبروا وعاندوا وطغوا، ولكن لعل الله أن يخرج من أصلابهم، يعني من أولادهم، من أحفادهم، ممن يأتي بعدهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولو يعني طلب من ملك الجبال أن يطبق عليهم لأطبقهما وماتوا عن آخرهم، لكن قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم أقام، وكانت إقامته في الطائف 10 أيام صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بنخلة مكان بين مكة والطائف وأقام به أيام يفكر في أمره، وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إلى المطعم بن عدي وهو من شيوخ مكة ورجالاتها المعدودين أن يستأذن أن يدخل في جواره، فقال ادخل في جواري. فأمر المطعم بن عدي أولاده وأسرته أن يلبسوا السلاح وأن يعلنوا أن محمدا في جواري، لا يمكن أن أوافق أن يناله أحد بأذى. فجاء عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وصلى ركعتين وذهب إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده قد أحاطوا به حماية له ونصرة. ثم بعد ذلك جاءت معجزة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أيها الأحباب هو كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان عليه الصلاة والسلام قد بات في بيت أم هانئ وأسريت به من بيت أمه. أتاه جبريل فركب معه البراق وسار إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم صعد به إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ففرضت عليه الصلاة، فرضت عليه وعلى أمته الصلاة. وهذا أيها الأحباب دليل على أهميتها وأنها عمود الإسلام، فجميع شرائع الإسلام شرعت على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض. أما الصلاة فقد صعد به إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلاة ومر بالأنبياء وصعد من سماء إلى سماء حتى فرضت عليه الصلوات في السماء السابعة، ثم بعد ذلك نزل إلى الأرض. فلما أصبح أخبر قريش قالوا: هذا من الكذب والبهتان، في ليلة واحدة تذهب إلى بيت المقدس ثم تذهب إلى السماوات العلى وتعود في نفس الليلة، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. هم يعرفوا أنه لم يذهب إلى بيت المقدس، فقالوا: صفوا لك. فكأنه بين عينيه وصف لهم بيت المقدس: أعمدته، جسوره، سقفه، ما فيه من البناء، شكل أبوابه، وصفه لهم وصفا دقيقا. ثم أخبرهم بعيرهم التي في مكان كذا، كان في عير جاء إبل تحمل البضائع وردت من الشام وهي في طريق إلى المدينة في مكان كذا، قال: إن العير في مكان كذا وفي مقدمتها جمل شكله كذا وكذا. فلما قدمت العير قال رعاتها ومن كان معها: لقد كنا في ليلة كذا في مكان كذا، وكان البعير الفلاني الذي لونه كذا يتقدم له. فهذا أيها الأحباب دليل على مصداق النبوة. الداعية أيها الأحباب مهما كان لا بد أن يبتلى، ولكن عليه أن يصبر، عليه أن يتحمل، لا بد أن يلقى من الأذى ما يلقى من قومه، من جماعته، من أسرته، من مجتمعه، ولكن عليه بالصبر واحتساب الأجر والمثوبة من المولى عز وجل. يقول سبحانه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، جنس الإنسان، لفي خسر يعني خسارة وشقاء ودمار وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة: آمن، لأن الإنسان إذا ما آمن لو كنت ما يعمل لا ينفع، لأن الله يقول بالنسبة للكفرة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلا الذين آمنوا، مع الإيمان لا بد من عمل. إنسان مؤمن لكن ما يعمل نقول هذا كإيمان فرعون، لأن فرعون قال لموسى طلبا: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، لأنه يعرف أن الله في السماء، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. لا بد من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد بعد ذلك أن يتمسك الإنسان بالحبل المتين وأن يتمسك بالقاعدة الصلبة وتواصوا بالحق، لا بد أن ينالهم أذى وأن يلاقوا عنة وأن يجابههم شدة، لكن لا بد من الصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله له مقال في عن سورة العصر يقول: لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة، أي سورة العصر سطرين فقط، لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته فيها. لا نبراس، طريق سوي، منهج واضح، دليل قوي يوصل إلى المكانة السامية ويورد المنزلة الرفيعة والمكان المحمود. لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفر. فهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعوته يدعو إلى الإيمان ويدعو إلى العمل الصالح ويدعو إلى الثبات على طريق الخير ويدعو إلى الصبر على الأذى الذي يلاقيه الإنسان. كان من منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أن يكون الواحد منهم في دعوته هادئ الصفا، هادئ الصفا، ليكون قوي التأثير. متى ما كان الإنسان هادئ الطبع لا يتعجل ولا ينفعل أصبح تأثيره قويا ودعوته مستجابة وكلامه مسموعا. آتي بمثال واحد وهو منهج الأنبياء جميعا. أقرأ عليكم الآن ما كان يفعله نوح عليه السلام. يقول عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. جابهوه أشد المجابة بقوة وعناد، قالوا: أجئتنا لتعفكنا عن آل لتعفكنا بمعنى تصرفنا، أجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا، العذاب اللي عندك أحضره، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لم ينفعل، وإنما قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. بعد وقت أقبل العذاب من السماء، لما رأوه قالوا: هذه سحب بتنزل المطر ويخرج النبات وتزدهر الأشجار وتونع الحدائق والزهور. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، مطر كلنا نتمنى المطر جدا، عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قد يقول بعض الناس يمكن عندهم ضعف، يمكن عندهم عدم استطاعة، يمكن عندهم عجز. قال عز وجل: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ملك الجبال وقال: تريد اطبق الأخشبين؟ وهذا في موضوع درسنا في عودته من الطائف. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أفلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك، بعد حدث الإسراء والمعراج، تمت الهجرة إلى المدينة، ونفر الله جنده وأعلى رايته ورفع كتابه وأعزه على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا إن شاء الله. بعد الدرس أيها الأحباب سنستعرض بعض الأسئلة التي لدى أحبتنا نتناقش فيها، لعل الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: خروجه إلى الطائف. بعد أن طال الأذى وتعدى الموقف المعادي من صناديد الكفر والطغيان، لا سيما بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه وتوازره وتساعده، وبعد وفاة عمه الذي كان يساعده أيضا ويقف في جانبه، عمه أبو طالب. ونعرف فيما سبق في درسنا قبل الحج قالوا له: نريد أن تعطينا محمد ونعطيك فلان من أحد شبابهم بدله. قال: سبحان الله، أعطيكم ابني لتقتلوه وتعطوني ابنكم لأربيه لكم؟ هذا والله لا يكون. نعم. ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبو طالب، وبعد موت زوجته خديجة، وسمي هذا العام بعام الحزن، عام الحزن، لأنه اشتد فيه الكرب وعظم الخطب على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتجرأ عليه السفهاء، وتجرأ عليه الطغاة. نعم. خرج إلى الطائف لعله أن يجد من ثقيف من يؤوي، من يناصره، من يساعده. بقي عندهم 10 أيام، إلا أنه وجد من الأذى والعناد ما يفوق ما كان في مكة، حيث جرأوا عليه سفهاءهم وجرأوا عليه شياطينهم بدون مراعاة لأدب أو حياء، فرموه بالحجارة فأدموا قدميه وشجوا رأسه. لماذا نقول أدموا قدميه وشجوا ولم نقل وأدموا رأسه؟ الشج خاص بالرأس، لأن الشجة خاصة في الرأس والوجه، بالنسبة لأي مكان في البدن نقول فلان جرح في كتفه، فلان حصل له جرح في فخذه، في بطنه في ظهره، لكن في الرأس أو الوجه نقول شجع شجع. نعم. خرج إلى الطائف رجاء يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، يعني لعله أن يجد منهم مساعدة. نعم. حتى يبلغ رسالة خالقه ومولاه. نعم. ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا بل آذوا وعاندوا وتكبروا. نعم. وآذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينل منه قومه، وكان معه زيد بن حارثة مولاه. زيد بن حارثة مولاه، إيش معنى مولاه؟ نعم، رقيق. نعم. فقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم، يذهب إليهم في مجتمعاتهم في بساتينهم في بيوتهم، لأنه إذا أسلم الأشراف تبعهم العامة، فكان يأتي للأشراف ويعرض عليهم رسالته ويوضح لهم دعوته ويقول أجيبوا داعي الله. نعم. فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحد من أشرافهم إلا كلمه، فقالوا اخرج من بلدنا، لا نريدك ولا نريد دعوتك، وأغروا به السفهاء زيادة على ذلك. نعم. وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبالكلمات البذيئة. نعم. هي أشد وقعا من الحجارة. نعم. حتى دميت قدماه من الحجارة وسجوا رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، يقيه يعني إذا رأى أحد قد أهوى بالحجر حال دونه، يريد أن تكون الضربة به وليست برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى أصابه شجاج في رأسه. نعم. فانصرف إلى مكة حزينا لأنه كان يتأمل من تقي من أهل الطائف من أعيانها من أهل العقل والمعرفة والدراية أن يستجيبوا لدعوته وأن يسمعوا كلامه، إلا أنهم جابهوه بالرفض والاستهزاء والكلمات البذيئة وطلبهم أن يخرج من البلد ولا يبقى فيها. نعم. فهذا سبب له حزنا وألما شديدا. نعم. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور، دعا وهو دعاء عظيم إذا دعا به الإنسان، لأنه دعاء سان في غاية الكرب والشدة والالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع بين يديه، حينما قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، ما لي حيلة وهواني على الناس، أهل مكة يزدرونه وأهل الطائف أشد، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن رحمتك أوسع لي. ثم استعاد، أعوذ بنور وجهك الذي سطعت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع إلي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد هذا الدعاء جاء الفرج من السماء، جاءه ملك الجبال قال هل تريد أن أطبق الأخشبين عليهم؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين، جبلين تقع مكة بينهما، يعرف أهل مكة يعرفون الأخشبين. نعم. على أهل مكة وهما جبلان اللذان هي بينهما. فقال بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم، يعني أولادهم وأحفادهم. نعم. من يعبده ولا يشرك به شيئا. نعم. فلما نزل بنخلة في مرجع نخلة مكان بين مكة والطائف، صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن كما أوضحت ذلك الآية الكريمة. نعم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم. قام يصلي من الليل ما شاء الله، فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استمعوا القراءة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم حتى أنزل الله عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم. حتى نزل إليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين. وأقام بالنخلة أياما، أقام بنخلة، نخلة هذا اللي كان بين مكة والطائف. نعم. فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف تدخل عليهم وقد أخرجوه، يعني كيف الطريقة، أقام في مكة أيام يتدبر الأمر وهو في طريق إلى مكة، وزيد يقول كيف ندخل مكة ونحن نعرف ما لاقينا أو على علم ودراية بالموقف المعادي لأهل مكة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف تدخل عليهم وقد أخرجوه، يعني قريشا. فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه، ولكن على الإنسان أن يتريث. نعم. ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي، ومطعم من رجالات مكة المعدودين، يطلب عليه الصلاة والسلام أن يدخل في دواره، فوافق مطعم وأمر أولاده أن يلبسوا السلاح وأن يعلنوا أنه قد أجار محمد. نعم. فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي أدخل في جوارك؟ فقال نعم. فدعا المطعم بنيه وقومه فقال البسوا السلاح، لأنه إذا اعتدى عليه أحد سيكون فيه ضرب. نعم. وكونوا عند أركان البيت وأخبروا من رأيتم بأن محمدا في جواري، وإذا تناوله أحد بأذى فكأنما تناولني. نعم. وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمد. نعم. فلا يهجه منكم أحد. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته. والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حماية له ونصرة له عن أن يناله أحد بأذى. نعم. حتى دخل بيته. نعم. الإسراء والمعراج. نعم. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام. صحبة جبريل عليه السلام. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. ونأخذ من صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما بأن شريعة المصطفى هي الشريعة الخاتمة، هي خاتمة الشرائع، لذلك صلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما. نعم. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق. البراق الدابة اللي كان راكبين عليها ربطوها بحلقة باب المسجد. نعم. ثم عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آدم ورأى أرواح السعداء عن يمينه. نعم. والأشقياء عن شماله. ثم إلى الثانية فرأى فيها عيسى ويحيى. ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف. ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس. ثم إلى الخامسة فرأى فيها هارون. ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى. فلما جاوزه موسى جاوز موسى بكى، فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. نعم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام. نعم. ثم إلى سدرة المنتهى. ثم رفع إلى البيت المعمور. نعم. فرأى هناك جبريل في صورته له 600 جناح في صورته التي خلق عليها. نعم. وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه وأعطاه الصلاة فكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة فيها قرة العين. فكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به أمر أو حجبه خطب أو جاءه أمر من الأمور الصعبة يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، ما يقول أرحنا من الصلاة، لا أرحنا بها، لأنه يجد فيها راحة نفسية ويجد فيها اطمئنانا ويجد فيها قوة إيمان. أرحنا بالصلاة. ويقول على فكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في قومه وأخبرهم اشتد تكذيبهم. هذا أشد الكذب، ليلة واحدة رحت البيت المقدس والاستماع الأولى والثانية والثالثة، هذا لا يقول، اشتد تكذيبهم. نعم. اشتد تكذيبهم له وسألوه قالوا صف لنا بيت المقدس، فوصفه لهم بابا بابا وعمودا عمودا وبين لهم هيئته ومظهره ولم يره قبل الإسراء والمعراج. نعم. وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له. جلاه يعني أظهره الله له، فكان أمامه يصف لهم ما يسألون عنه، وأخبرهم عن عيرهم التي في الطريق ويتقدمها جمل شكله كذا وكذا، وهذا من توفيق الله عز وجل. نعم. فجلاه الله له حتى عاينه وجعل يخبرهم حتى عاينه يعني شاهده، وجعل يخبرهم به ولا يستطيعون أن يردوا شيئا، لأنه يخبرهم بالحقيقة والواقع. نعم. وأخبرهم عن عيرهم التي رآها عير هي التي الإبل التي تحمل البضائع. عيرهم قال نبي مكان كذا ويتقدمها بعير شكله كذا. نعم. ومرجعه وعن وقت قدومها. نعم. وعن البعير الذي يعني بيننا وبين الآن 4 أيام، بيننا وبينها 10 أيام، يعني حدد لهم المكان، وإذا حدد المكان عرف متى تصل. نعم. وعن البعير الذي وعن البعير الذي في المقدمة، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يزدهم ذلك إلا ثبورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.